والانتباط بينهما ظاهر، لان الذي يثير الصحاب هو ثم الذريات الرياح والسحاب وحملات السحاب، والارتباط بينهما ظاهر لان الرياح هي التي تثير السحاب. قال وايضا هي التي تلاطح السحاب بالماء. قال الله تعالى وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. فالجاريات يسرا، الجاريات هن السفن يسرا اي بسهوله. قال الله تبارك وتعالى انا لما تغى الماء حملناكم في الجاريه اي في السفينه. هذه السفن تجري ويسرها باذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبه. اذا كان ريح هناك يعني كان هناك تسمع الصوت هناك الجاريات يسرا هي السفن تجري باذن الله عز وجل ميسره سهله، وكل ما كانت البيئه مناسبه كان سيرها ايسر. جاءت السفن الان الناريه التي لا تحتاج الى الرياح فصارت ايسر وايسر، تجدها قرى كامله تمخر غبار الماء وكثير بسهوله. الارتباط بين هذه الثلاثه ان الرياح تحمل الامطار، ان السحب تحمل الامطار فتنزل الى الارض ويكون بها الرزق للمواشي والادميه. الجاريات يعني السفن هي ايضا تحمل الارزاق من جهه الى جهه، لا يمكن ان تصل مثلا الارزاق من جهه الى جهه اخرى بينها وبينها بحر الا عن طريق السفن. فالمقسمات امرا وهم الملائكه وجمعهم لانه يجوز ان جمع المؤنث باعتبار جماعات، يعني فالجماعات المقسمات امرا التي تقسم الامر اي شؤون الخلق، ويحتمل ان يكون امرا اي بامر الله، والمعنى صحيح على كلتا الديانات. فان هذه الملائكه هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من ارزاق الخلق وغيرها بامر الله عز وجل. هذه اربع جمل، الاولى الثانيه الحمله الثالثه الرابعه، كل هذه مقسم بها. المقسم عليه انما توعدون لصادق، يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق، والصادق هو المطابق للواقع، وذلك لان الخبر نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا، ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا، سواء كان المخبر عنه ماضيا او مستقبلا. فأقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة على أن ما نوعد صادق فلا بد أن يقع. إذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء، ولهذا قال وإن الدين لواقع، الدين عن الجزاء، وتعلمون أن الدين يطلق أحيانا بمعنى الجزاء وأحيانا بمعنى العمل. ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل، وفي قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. هنا وإن الدين لواقع أي جزاء لا بد أن يقع، لأن الله على كل شيء قدير. وقد مر في سورة قاف أن الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير، ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك، السماء معروفة

أولا كيف الإنسان يبقى عنده في بيته من كان عدوا له ولله؟ كيف يبقى بهذا؟ ثانيا بلغ أن بعض الخادمات من نصحهن إذا أصبحنا كل نصبي أنصار قولوا المسيح المسيح بن الله قولوا يا مسيح يا ربنا المسيح وما أشبه ذلك. جاء بهذا اجتهاد منها لأنه ديني فيخشى من مثل هؤلاء النساء أن يضمنها العائلة. ثم إنها إذا كانت عندك في البيت وأذن المؤذن وقام الناس يصلون وهي لم تصل تأتي أن شأن الصلاة سوف يخف في قلوب النشط ويقول الصلاة من شاء صلى ومن شاء لم يصل. ففي السجلات الخدم الكافرات محاذير كثيرة. نعم. إمام مسجد استلم المسجد بعدين أوكل واحد يعني يستلم الراتب قياسا من الراتب هل يجوز؟ إمام استلم المسجد وأقام من يصلي عنه يصلي عنه بالراتب أو ببعض الراتب أرى أن هذا لا يجوز. إذا كان هذا الذي أقامه مقامه إذا كان أهلا للإمامة فليتقدم هو بنفسه ويكون إمامه. إذا لم يكن أهلا للإمامة إما لسبب السمو أو لكون النظام لا يوافق مثله فلا يجوز أن يتستر عليه. هنا واحد من الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم القيد؟ من أي ناحية؟ من ناحية الجسد. القيد هو سواء من الصغير من الكبير إلا إذا وجدت دليلا أن أمر رسول عليه الصلاة والسلام فخذ لأن القيد كما تعلم يكره وقوعه من الناس. فإذا لم يجد في القرآن ولا في السنة أنه نجس فليس بنجس كما أنه لا يكره عليه. نعم. ما حكم سفر المعلم للوظيفة في قرية من قرى المدينة المنطقة التابعة لتخرجها لتخرج مع السائق التالي لنقل المعلمات ومعه والدته أو زوجته أو أخته ومع مجموعة من المعلمات؟ خروج المرأة مع السائق إذا كان مع أهل السائق وليس سفر بل بغلاء البلد أو أبعد من ذلك لكنها بدر في يومها فلا حرج في ذلك لأن الممنوع واحد من أمرين: إما السفر وإما الخلق. وهنا لا سفر ولا خلق. نعم. هذا الشيخ السلام عليكم، ما حكم تأخير السمرات لهذا وقت آخر؟ يعني عندما يخرج الوقت الظهر يبدأ بتحية السمرات في وقت آخر أو المغرب إلى العشاء. أعطيك قاعدة تنتبه بها إن شاء الله. كل عبادة مؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل سواء فرض أو نفل. والرواتب مؤقتات ولا غير مؤقتات؟ مؤقتات. إذا أخرتها عن وقتها بلا عذر فلن تقبل منك، وإن أخرتها لعذر فمتى زال العذر فصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. ترتيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عظم الله لك أجر الشيخ ووفقنا وإياك إن شاء الله جميعا هذا التمرين. في حقيقة في ملاحظة قبل السؤال، حاولت أنا كثيرا من الرياض أتصل بالهاتف فلم أستطع بعض الزملاء، فأرجو إذا كان ممكن أنه يطال فترة الاتصال بهاتف حتى يتمكن الناس من خارج المنطقة من الاتصال، فلكم النظر إن شاء الله فيما بعد في هذا. سؤالي هو سؤال لي ولبعض الزملاء في العمل وهو متعلق بالعمل. نحن دكاترة في الجامعة ندرس مادة الإدارة والتسويق وخلافها، وطلب منا التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة يتبعها معه اسمه المعهد المصرفي. يدرس في هذا المعهد طلاب أو موظفين موظفي البنوك التجارية، يقوم بتمويل المعهد المؤسسة مع المعهد، بالإضافة إلى أن هناك رسوم الدراسة تقدم للموظفين تدفعها البنك عنهم. طلب منا في الجامعة التعاون مع المعهد هذا التدريس، فسؤالنا هو عن حكم التدريس بمثل المعهد هذا، مع العلم أن التدريس هذا طبعا لا يتعلق بالنواحي المالية أو الربوية، ما يتعلق بالنواحي الإدارية. ويدور السؤال حول الرسوم التي تستعمل البنوك أيضا، تشترك فيها المؤسسة النقل العربي السعودي بالإضافة إلى الرسوم التي يأخذونها من البنوك. سؤالنا هو عن وظيفتنا نحن في مثل المعهد هذا كتعاون معه في التدريس. هل تتعاونون على اسم وعدوان؟ ما هو هذا الناس عنه أسابقا؟ أنا ما هل يقولون إيه تعلمون الربا وكيف نستغل وكيف نحصل عليه؟ ذكرت لك يا شيخ أنه في جانبين، في النواحي الإدارية تعلمهم كيف يديرون العمل، كيف يتعاملون مع الناس، مع الناس، يعني لا تعلمهم النواحي الربوية وكيف يديرون عملية الربا. لكن السؤال هو أنهم سوف تتقابل الأجر، يعني الأجر أتى أصلاً من دفع رسوم الدراسة. نعم، ليس في شيء، لأن دفع رسوم الدراسة ليس ظلماً ولا كراهاً، بل هو اختيار الدارس، أليس كذلك؟ نعم. إذن مقبول عن ظلم نفس المنزل. فهذا يعني نفصل بين أنه إذا كان تدرسهم المعاملات الربوية والنواحي المالية وتدرسهم شيء آخر يتعلق بالوظيفة. حتى تدريس المصارف الربوية أو العقود الربوية إذا كنت تدرسها من أجل أن تبين حكومتها وأنها لا تجيح فأنا طيب، يعني كيف بيان حق. لكن حتى لو كنت تعرف أن الشخص هذا أنا سوف أدرس النواحي الربوية من أخذ الجانب الآخر، ولكن أعرف من سوف يطبقها وسوف يتعامل فيها حتى وأن بينته. لا، إذا علمت أن سيطبقها لا تعلم. كل عمل مباح تعرف صاحبه او يعلم بلاغه مثل صاحبه ويسميه المحرم لا تفعل. واذا كان من نواحي غير الربوبيه ما في شيء، ما اعرف شيء. نعم. حضرت الشيخ، امرأة تأتيها زكوات وتعرف دار الفقراء ان بنين لها، هل تأخذ هذه الزكاة تقاضيا لحقها؟ نعم، هذا لا يجوز. لا يجوز ان اذا يعطي الانسان زكاة لا يجوز ان يقص بها غرماء الذين يضربوا، لان هذه محرمة. لكن اذا كان صادقا فليقل للذي اعطى الزكاة يا فلان اعطيته الزكاة وزوها وانا اطلب فلان وفلان كذا وكذا، هل تسمح ناخذ الزكاة عن هؤلاء؟ اذا قال نعم لا بأس، اما بدون ان يخبره فلا يجوز ان يعطي غرماءه شيئا منها لان هذا محاباة. بعد فضيلة الشيخ، ما حكم سنة الوضوء الان توضا قبيل المغرب؟ سنة الوضوء اذا توضا الانسان قبل المغرب فانه يصلي سنة الوضوء، لان القول الراجح من قول العلماء ان كل صلاة لها سبب ثم تفعل ولو في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها. كل هذا، كل صلاة لها سبب صلها ولو في وقت النهي، مثل سنة الوضوء وغير تكاليف المكتوب، صلاة القصور، نعم، صلاة الاستخارة إذا كان يفوت الشيء قبل زوال وقت النهي. فالنهي من كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. إيه بكمل شايف المسجد. نعم. شخص هذا المسجد من رجل أصل عن جنابه ثم لم يتوضا ولم يستنشق، هل يصح من ذلك؟ لم يستنشق ولم يتوضا ولم يتمضمض؟ ولم يتمضمض. نعم. هذا من الألاف المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل ولا بد منه. أما الوضوء فليس واجبا في الغسل، يعني لو أن الإنسان تمضمض واستنشق وانغمس في بركة نائم رفع الجنابة فلا حرج عليه، يصلي ولا حرج، لأن الله تعالى جعل للجنب طهارة خاصة. ماذا قال؟ إن كنتم جنبا فاطهروا ولم يكن الوضوء، فدل هذا على أن فرض الجنوب أن يتطهر وإن لم يرتب وإن لم يتوضأ. نعم. لا بد من مطلوب الصلاة والاستنشاق، لا بد منه في الغسل والوضوء. نعم. الله عنكم، امرأة يعني تزوجت بولي أمر بعيد مع وجود القريب وبعد ذلك أقر، ما

فضيلة الشيخ. نعم سؤال واحد فقط لأنه أنت الوقت. فضيلة الشيخ نحن في مناطق ساحلية. نعم. ويتوافد إلى المنطقة كثير من المتنبهين من يقصرون الصلاة ويجمعون، ونحن في الهيئة رجال الحسبة يشكلوا عن ذلك حيث يتوافد كثير ويتجمعون وقت الصلاة، وإذا ما كلموا في ذلك يقولون نحن في سفر ونحن في رخصة مع أن الصلاة تقام والمساجد تصلي، لكنهم يتجمعون وربما يختلط علينا بعض أصحاب المنطقة من المقيمين، فما توجيهكم في ذلك؟ المساجد القريبة هؤلاء يبين لهم أن الواجب عليهم أن يصلوا مع جماعة، فإن قالوا مثلا نحن لا نستطيع معنا عوائل، وإذا ذهبنا عن عوائل ما ندعي نخشى عليهم من الضياع أو غير الضياع فلا بأس، والإنسان مؤتمن على دينه، فما دام قوله محتملا ويمكن أن يكون صحيحا فدعوه. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونعتذر منكم أننا أطلنا الكلام في الواقع، والآن نبنى إن شاء الله الأخ موسى إذا مضى 10 دقائق يشير إلي على شكل وقت القراءة ويكون الباقي للأسئلة. أعاد الله وإياكم على خير، وجعلنا وإياكم المتعلمين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.